إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالإنسان في هذه الحياة عبد لله تعالى، مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصية الله، وهو في وقت قصير إما يعمر هذه الأرض بطاعة الله عز وجل وإما غير ذلك بالفساد والشر. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهكذا عباد الله، العمر قصير، فالموفق من استغل هذا العمر واستغل هذا الوقت فيما يرضي الله عز وجل، والمحروم من حرم خير هذا العمر وضاع عليه عمره بدون فائدة، هذا يندم ندامة عظمى الذي أضاع عمره في غير طاعة الله، الذي أضاعه في اللهو واللعب والعبث أو في المعاصي والذنوب عياذا بالله. أيها العبد، إنك محاسب على هذا العمر ومسؤول عنه، فقد ورد عند الترمذي وغيره من حديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تتحرك قدماه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا لها من موعظة بليغة ونصيحة لكل ذي لب. إننا محاسبون عن هذا العمر. لو قال لك أبوك أو ولي أمرك أو من له عليك سلطان: فيما أضعت هذا اليوم؟ ماذا سيكون جوابك؟ ماذا أضعت يوم الخميس؟ ماذا استفدت منه؟ لو قال لك: ماذا استفدت من هذا الأسبوع فيما أضعته؟ ماذا سيكون الجواب؟ فكيف إذا كان العمر يذهب سدى ولا يعود بفائدة عليك أيها المسلم؟ كيف لو حاسب التاجر نفسه في العام أنه لم يربح أموالا في السنة؟ بعض التجار الذين عندهم قلة خوف من الله ربما يبتهر إذا لم يربح في السنة كذا وكذا من الأموال، فكيف إذا كان يخسر؟ والتجارة الرابحة التجارة مع الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله الآيات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره. كم عمرت؟ 70 سنة، 50 40 30، ماذا حصلت في هذا العمر؟ أنت خلقت لتلعب، لتعبد، لتأكل وتشرب؟ لا، خلقت لعبادة الله. هل عبدت؟ هل أديت حق الله؟ هل أطعت الله؟ هل امتثلت أوامره واجتنبت زواجره؟ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أن بلغ عمره 60 سنة. بلغ العذر، ماذا يكون جوابه؟ وسواء كان شابا أو شيخا كبيرا، كلهم مسؤولون. والشباب مسؤول عن مرحلة بذاتها وبعينها، وهي مرحلة القوة والفتوة والنشاط. عن شبابه بما لا، مرحلة نضوج العقل والقوة والنشاط والإدراك والوعي، ماذا قضيت هذا؟ كثير من شباب المسلمين للأسف يقضيها في الأغاني وفي المنتزهات وفي المحرمات والمعاصي عياذا بالله. فهل هذا الجواب ينجيك يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ أنك كنت مغنيا أو لاهيا أو مدجدشا أو من هذه المعاصي، سيندم المفرط في الحياة في الدنيا قبل الآخرة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اعمل صالح يا أخي، اعمل صالح، لا تضع شيئا من وقتك إلا فيما ينفع. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو جزء من اليوم. فاسأل العادين. أضحت الخير الأخروي الجنة وما فيها من أجل يوم أو بعض يوم؟ هكذا يذهب العمر بخيره وشره. إن كان بخير فهنيا، ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الآخر: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما وبعض يوم. فاسأل العادين. قال الله: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم تدركون. وذكر الله عز وجل عن طائفة أخرى من المشركين، قال: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله الله، أيها المسلم في وقتك احرص على وقتك، لا يضيع منه شيء إلا في طاعة، في ذكر، في عبادة، في ممارسة الضيف، في حديث ينفع الإسلام والمسلمين، فيما يقربك إلى الله عز وجل، في هدى، أو أقل ما في أن يكون في راحة ويكون ليس في معصية. ولا يذهب كل وقتك في الراحة والدعاء والسكون، فإنك لم تخلق لهذا، ولكن تعطي نفسك قسطها من الراحة، وإنما خلقت لطاعة الله عز وجل. الله الله، طلاب العلم الحرص على الأوقات فإنها أغلى من الذهب. الذهب يعوض، ولكن الوقت لا يعوض ما ذهب منه أبدا، لا يعوض ولو بمئات المليارات، لا يعوض أبدا ما ذهب من عمرك. فإن الساعة والدقيقة واليوم والشهر والعام لا يعود أبدا، ولكن إن كان من عصاة المفرطين ينفعه التوبة، وأما أن يعود وينتفع منه فلا. فحرصوا أخواني في الله على الاستفادة من الأوقات والاستفادة من الأعمار، فإن من الناس من يحصل في عمره أغلى من الذهب بطاعة الله بالخيرات، ويكنزها للدار الآخرة تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومن الناس من يحصل الويلات الثبور والدبور والشر على نفسه، ومنهم المفرط الضائع الذي لا ينتفع بشيء، تضيع عليه الأوقات ويذهب عمره وقد بدا الشيب فيه، ولم ينفع نفسه بشيء، ولم ينفع الإسلام والمسلمين بشيء. وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يمرون على هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم بدون فائدة، فيقول لو أن الأوقات تشترى لاشترينا، أي من هؤلاء. وكان السلف يذمونهم ويسمونهم البطالين. فالله الله يا طالب العلم احرص على وقتك بما ينتفع به المسلمون، بما تنفع نفسك في ذكر، في طاعة، في عبادة، في تعليم أهل أو ولد، أو في توجيه، أو في نصيحة، أو في خير، أو في دعوة، أو في ذكر لله، أو في قراءة القرآن، أو في تفكر في عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يعود عليك بالنفع. وغير ذلك مما يعود عليك بالنفع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره بما أفناه. أعدد جوابا، انظر ماذا ستقول غدا لرب العالمين، وعن شبابه فيما أبلاه، صار شيخا فترة الشباب فيما قضيت، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحلال من أين اكتسبه؟ هل أنفقه في وجوه الخير أم في وجوه الشر؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ عن العلم، عن الآيات والأحاديث التي تعلمتها والتي علمتها وسمعتها، ماذا عملت بها؟ هل عملت بعلمك؟ هل أطعت الله؟ أم كنت من الذين يسمعون ولا يطبقون ولا يعملون؟ أم كنت من الذين قال الله عز وجل عنهم ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون؟ احذر أيها المسلم على نفسك أن ينطبق عليك هذا الوصف ولو في آية واحدة، ولو في حديث واحد. لا شك أن هذه المشركين، ولكن بعضهم قد تنطبق عليه وهو مسلم في آية أو في حديث أو في مسألة واحدة لا يسمعها ولا يبالي بها، وإن سمع سمع سمعا لا ينتفع به. لا، احرص أيها المسلم أن تكون ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، فيمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا.